أصلي عليه صلي أصلي أصلي عليه صلي عليه وكل الوجود صلاة وشوق إليه صلي عليه وكل الوجود صلاة وشوق إليه أصلي عليك أصلي عليك صلي عليه.